عشان كده لو ده طلبته، لو ده شق قلبك، اقف في مكانك وانت بتسمع الكلمات جاية لك يا سيدي. انا ليك، انا ليك، انا بتجاوب مع احسانك، انا كلي لشخصك. Thank you.